وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المائدة من تفسيره قوله تعالى: سماعون للكذب وبه عن مقاتل، به عن مقاتل يعني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي. لا، مش مقاتل هذا. انت فين يا عم مقاتل؟ آخر مقاتل فين؟ آخر مقاتل ذكر اي نعم. لا، عن أسباط، عن أسباط، ها؟ 45 ده؟ لا، مقاتل. وانت زينا؟ قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله، يعني وبه عن مقاتل ده يعني المفروض يبقى قبل منه على طول، وأثر 2-3 مثلا، مش 14 أثر. قوله سماعون للكذب هو كعب الأشرف، أو كعب الأشرف، كعب بن الأشرف. نعم، إسناده. نعم، قوله سماعون الكذب هو كعب بن الأشرف قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن الحسن في قوله سماعون الكذب قال تلك الملوك تسمع كذبه وتأخذ رشوته. قوله تعالى أكلون للسحت، الوجه الأول أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هارون، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن مغارق أنه تحمل بحمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نؤديها عنك وتخرجها من نعم الصدقة أو إبل الصدقة، يا قبيصة إن المسألة قد حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة ولا حاجة، لا جائحة، أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت. وسداد. الوجه الثاني حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي قال حدثنا أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي قال عكرمة إن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رشوة الحكام حرام وهي السحت الذي ذكر الله في كتابه. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو معاذ قال سألت طاووسا عن هدايا السلطان فقال سحت، قال أبي أبو معاذ لا يسمى، روى عنه شعبة وهو قديم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله رضي الله عنه قال السحت الرشوة في الدين. الوجه الثالث حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن بكير بن مرزوق عن عبيد بن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت. فقلنا يا أبا عبد الرحمن إن كنا نعد السحت الرشوة في الحكم. فقال عبد الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني هذا حكم آخر. يعني حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن منصور بن زاذان عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال القاضي قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. صلى الله عليه وسلم. ما هو سيأخذ الرشوة اللي يحكم بغير الحق غير ما أنزل الله. الوجه الرابع حدثنا إسحاق بن حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شمال لازم تؤكد أحسس كده. قال حدثنا النضر بن شمال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت. الوجه الخامس حدثنا ابي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هيثم بن حميد قال حدثنا الوضين بن عطاء الوضين بن عطاء قال سمعت عطاء بن ابي رباح يقول للسحت خصال ست: الرشوه في الحكم، وثمن الكلب، وثمن الميته، وثمن الخمر، وكسب البغي، وعسب الفحل. الوجه السادس حدثنا ابي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن سعيد الدريري عن عبد الله بن شقيق قال هذه الرغف الذي يأخذها المعلمون من السحت، يعني إذا احتسب بتعليمه فجائز أن يأخذ كرا، فأن يأخذ كرا مثله. سمعت أبي يقول إذا لم يحتسب بالتعليم فله أن يأخذ الكرا، وإذا احتسب بالتعليم فذاك السحت. الوجه السابع حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله أكالون للسحت الرشوة في الحكم فهم يهود. وروى عن سعيد بن جبير والحسن وإبراهيم وعكرمة أنهم قالوا الرشوة في الحكم. اقرأ عنهم. الله عليكم شيخنا. وبه إليه قال قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الوجه الأول حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال آيتان نسخت فيها من هذه الآية السورة، يعني المائدة من هذه الآية السورة يعني المائدة آية القلائد، وقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وكان وقوله آيتان نسخت من هذه السورة يعني المائدة آية القلائد وقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، فردهم إلى أحكامهم فنزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. فأمر رسول الله أن يحكم بينهم بما في كتابنا. وروي عن عكرمة أو فأمر رسوله وروي عن عكرمة والحسن والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني أنهم قالوا هي منسوخة نسخها ونحكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يهود إن زنى منهم ثيب حقير رجموه، وإن زنى منهم شريف حمموه ثم طافوا به، ثم استفتوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليفتيهم فأفتاهم فيه بالرجم فأنكروا. فأمرهم أن يدعوا أحبارهم ورهبانهم فناشدهم بالله تجدونه في التوراة الرجم، فكتموه إلا رجلا من أصاغرهم أعور، فقال كذبك يا رسول الله إنه في التوراة. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، وإن حكم حكم بما في كتاب الله، قوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. الوجه الأول حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، قال كان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإن قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا دفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس، ثم نزلت فحكم الجاهلية يبغون. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا داود بن راشد عن سفيان بن حسين عن مجاهد وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، قال بالراجم فيها في سقطين من جبد شيخ شيخ من جاب ابن الحارث بينهما واسطة. في وسطة يعني من جابر بن الحارث قال اخبرنا بشر بن عماره عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله بالقسط قال بالعدل، قوله ان الله يحب المقسطين. حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو بكر بن ابي موسى قال حدثنا ابو بكر بن ابي موسى الكوفي قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي حماد عن اسباط عن السدي عن ابي مالك ان الله قوله ان الله يحب المقسطين يعني المعدلين في القول والفعل. معدلين ابو زرعه حدثنا ابو زرعه قال حدثنا من جاب بن الحارث معدلين يبقى فعله أعدلة. قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني حدود الله، حدود الله أخبره الله عز وجل بحكمه في التوراة. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يقول فيها الرجم للمحصن والمحصنة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق له. قوله تعالى ثم يتولون وبه عن مقاتل قوله ثم يتولون من بعد ذلك يعني يتولون عن الحق، قوله تعالى من بعد ذلك وبه عن مقاتل حيان قوله ثم يتولون من بعد ذلك يعني بعد البيان، قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين وبه عن مقاتل قوله وما أولئك بالمؤمنين يعني اليهود، قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عمران وأبو العوام القطان وعن قتادة عن أبي المليح عن واثلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت التوراة لستمضين من رمضان، قوله تعالى فيها هدى ونور. قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن بكير بن معروف عن مقاتل فيها هدى ونور يعني هدى من الضلالة ونور يعني نورا من العمى. قوله تعالى يحكم بها النبيون. حدثنا الحسن بن ابي الربيع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري انه قال حدثنا رجل من مزينه ونحن عند سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال زنى رجل من اليهود وامراه فقال بعضهم يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامراه منهم زنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاني احكم بما في التوراه فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما. قال الزهري وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. آية من أول إنا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وين؟ مش عارف أحط الأقواس فين. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله يحكم بها النبيون يحكمون بما في التوراة من لدن موسى إلى لدن عيسى صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى الذين اسلموا، اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب اليه قال حدثنا احمد بن مفضل قال حدثنا اسبط عن السدي قوله يحكم بها النبيون الذين اسلموا، قال الذين اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى للذين هادوا، اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي فيما كتب اليه قال حدثنا احمد بن مفضل قال حدثنا اسباط عن السدي للذين هادوا هم ابن صوري هم ابن صوريا سو سو سو. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلما يتعلمان منه، وكان اعطياه عهدا الا يسالهما عن شيء من التوراه الا اخبراه به. قوله تعالى والربانيون، الوجه الاول من فسره على انهم العلماء الفقهاء. حدثنا ابو زرعه قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا بشر بن عماره عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله والربانيون قال الفقهاء العلماء. قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابن عيينه حدثنا نصر عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال والربانيون العلماء الفقهاء وهم فوق الاحبار. الوجه الثاني من فسره على انهم العباد. حدثنا الحسن بن احمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سالت الحسن عن قوله والربانيون قال اهل عباده الله واهل تقوى، اهل تقوى الله بقى له زمان جيبها كاف. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خليد عن قتادة في الربانيين قال الربانيون العباد، وروي عن فضيل بن عياض مثل ذلك. الوجه الثالث من فسره على أنهم المؤمنون. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله والربانيون قال هم المؤمنون. الوجه الرابع من فسر الربانيين على انهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما صار اسم الرسول عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم. حدثنا ابي قال حدثنا ابو حسين بن يحيى بن سليمان يونس بن بكير اهدي قال حدثنا يونس بن بكير عن ابي عبد الله الكوفي عن ابي عبد الله الكوفي انه قال سمعت جابرا الجعفي عن ابي يحدث عن ابي جعفر يعني محمد بن علي وذكر اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله جميعا فهم الربانيون والاحبار. مفيش واو بيمشي الان. فهم الربانيون والاحبار كما ان نبيهم صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبده بن سليمان عن سعيد عن سالم بن ابي حفصه عن ابي كلثوم انه قال سمعت من الحنفيه يقول يوم مات ابن عباس اليوم مات رباني هذه الأمة. الوجه الخامس من فسره على أنهم ابن سوريا. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم اللودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا إسباط عن السدي أنه قال كان رجلان أخوان من يهود يقال لهما ابن سوريا وقد أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمان منه فدعاهما فسألهما فأخبراه الأمر كيف كان حين زنى الشريف وزنى المسكين وكان أحدهما ربية عند الطبري والآخر حبر. قوله والأحبار، الوجه الأول أخبرنا محمد بن سعد العوفي قال اخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب الي قال حدثنا ابي قال حدثني عمي قال حدثني ابي عن ابي عن ابن عباس في قوله والاحبار قال هم القراء. الوجه الثاني حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عطيه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا قليد بن دعلج عن قتاده انه قال الاحبار العلماء، وروي عن فضيل بن عياض مثل ذلك. قوله تعالى بما استحفظوا، قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله بما استحفظوا من كتاب الله، وبيع مقاتل قوله من كتاب الله يعني الرجم والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وكانوا اخبرنا محمد بن سعد فيما كتب الي قال حدثنا ابي حدثني ابي قال حدثني عمي قال حدثني ابي عن ابي عن ابن عباس. وكانوا يعني الربانيين والاحبار. قوله تعالى: وكانوا عليه شهداء. وبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وكانوا عليه شهداء هم الشهداء لمحمد صلى الله عليه وسلم بما قاله انه حق جاء من حق جاء من عند الله، فهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أتت اليهود فقضى بينهم بالحق. قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم الاودي فيما كتب اليه قال حدثنا احمد بن المفضل قال حدثنا اسماعيل بن الصديق قوله: فلا تخشوا الناس واخشون، يقول لا تخشوا الناس فتكتموا ما انزلت. قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن زاحم عن بكير بن عروف عن مقاتل قوله: فلا تخشوا الناس في امر محمد صلى الله عليه وسلم والرجم، يقول اظهروا امر محمد صلى الله عليه وسلم والرجم. قوله تعالى: اخشوني، وبه عن مقاتل قوله: واخشوني في كتماني، يعني في كتمان محمد صلى الله عليه وسلم والرجم. قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا ادم قال حدثنا ابو جعفر عن ربيع بن انس: ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا، قال: لا تاخذوا على تعليم القران اجرا. اخبرنا ابو يزيد القراطيسي فيما كتب الي قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قوله: ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا، قال: لا تاكلوا عليها السحت كما صنعت اليهود. قوله تعالى: باياتي ذكر عن الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن لهيعه قال حدثنا عطاء حدثني عطاء بن دينان عن سعيد بن جبير في قوله: ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا، وان اياته كتاب الذي انزل اليهم، وان الثمن القليل هو الدنيا وشهواتها. قوله تعالى: ثمنا قليلا. حدثنا ابو زرعه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا اسبه عن السدي قوله: ثمنا قليلا، يقول لا تاخذوا ثمنا قليلا، ليقول لا تاخذوا ثمنا قليلا وتكتموا اسم الله، فذلك الطمع وهو الثمن. قوله تعالى: قليلا. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن حمزه المروزي قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد انه قال: سئل الحسن عن قوله ثمنا قليلا، قال: الثمن قليل الدنيا بحذافيرها. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله. حدثنا ابي قال حدثني ابو حدثنا ابو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقول: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق، يقول: من جحد من حدود الله شيئا فقد كفر. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا إسباط عن السدي قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال: من لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجارا وهو يعلم فهو من الكافرين. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، يقول في الرجم والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق له، فأولئك هم الكافرون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما يقول في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من حكم بكتابه الذي كتبه بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر. قوله تعالى: فأولئك هم الكافرون، الوجه الأول اليهود. وروي يعني عن عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عبد الله والحسن وأبي رجاء وأبي مجلز ومثل ذلك، غير أن الحسن زاد فيه وهي علينا واجبة. قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن بكير عن مقاتل قوله: فأولئك هم الكافرون. فقال أهل قريظة: فمنهم أبو لبابة بن سعنة وسعيد بن عمرو من أهل النضير، منهم سعيد بن عمرو ومن أهل النضير، من أهل النضير. طيب، أهل قريظة: فمنهم أبو لبابة بن سعنة وسعيد بن عمرو من أهل النضير، منهم كعب بن الأشرف ومالك بن مالك بن الضيف ولا الصيف، مالك بن الصيف. كلام كده ما ومن أهل النضير منهم ولا سيد، مين اللي منين؟ قال أهل النضير، قال من أهل يعني أبو لبابة من قريظة، أبو لبابة من قريظة وسعيد سعيد بن عمرو منين؟ قريظة. يبقى فيه واو هنا في النص؟ المفروض. عمرو سعد بن عمرو أهل قريظة. ومنهم أبو لبابة وسعيد الطعام. في واو. ومن أهل النضير منهم كعب كذا. الواجب الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا حسن بن أبي ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري الشاعر طبعاً طبعاً البختري قال قيل لحذيفة رضي الله عنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال نزلت في بني إسرائيل فقال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل بدون ألف بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة ولهم كل مرة كلا والله لا تسلكن طريقهم قد الشراك والسياق لعبد الرزاق اللقيد قال حدثنا حسن بن عبد ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن رجل عن كلمة أنه قال نزلت الأولى آيات في أهل الكتاب حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن أنه قال نزلت في أهل الكتاب الواجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن زكريا عن الشعبي عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال للمسلمين حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه حدثنا الحسن بن أبي ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه حدثنا الحسن بن أبي ربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال سئل ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هي به كفر قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وروي عن عطاء أنه قال كفر دون كفر قوله تعالى وكتبنا عليهم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الوليد عبد الملك بن الأصبغ بن محمد بن مرزوق قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني النضر بن عمرو المقرئ عن الحسن وسألته عن قول الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى تمام الآية فهي عليهم خاصة قال بل عليهم والناس عامة قوله تعالى فيها حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وكتبنا عليهم فيها قال مجاهد يقول ابن عباس إن على بني إسرائيل القصاص في القتلى ليس بينهم دية في نفس ولا جرح وذلك قول الله تعالى قال وكتبنا عليهم فيها في التوراة فخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل عليهم الدية في النفس وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال كتبنا عليهم في التوراة قوله أن النفس بالنفس حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله النفس بالنفس يقول تقتل النفس بالنفس حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن الهيات قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله النفس بالنفس قال يعني نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة الحرة إذا كان عمدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر قوله تعالى والعين بالعين حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وتفقه العين بالعين يعني قوله والعين بالعين حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل ويونس وسياق لعقيل قال سألت ابن شهاب عن رجل أعور فقع عين صحيح أتفقأ عينه الباقية فيكون أعمى قال قضاء الله في كتابه أن العين بالعين فعينه وإن كانت بقية بصره هذه السنة قيد القرآن أطلق نفس بالنفس والسنة يعني قيد يبقى هنا مفيش فرق بين المعاني أنا أيضا تختلف العمد ولا خطأ ولا شبه العمد ولا شبه الخطأ، ثم تبدأ بالدين. قوله تعالى: والأنف بالأنف. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قوله والأنف بالأنف، قال وقال أنف بالأنف، قري على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الدنيا. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال: في رجل وقع به قوم فقطعوا أذنيه، قال: أرى أن يصنع بهم مثل الذي يصنع به. قوله تعالى: والسن بالسن. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص من السن، وقال: كتاب الله القصاص. حدثني أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: والسن بالسن، قال: تنزع السن بالسن. قوله تعالى: والجروح قصاص، وبيعني ابن عباس يعني قوله والجروح قصاص. قال: يقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجال ونساء فيما بينهم إذا كان عمدا بالنفس وما دون النفس. حدثنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه قال حدثنا أصبغ بن الفراج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: والجروح قصاص، فبعضها بعضها ببعض. قوله تعالى: فمن تصدق به. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: فمن تصدق به، يقول: فمن عفى عنه وتصدق عليه عفية، فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. قوله تعالى: فهو كفارة له. الوجه الأول: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم أنه قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن أبي عن الهيثم بن العريان النخعي أنه قال: رأيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند معاوية رضي الله عنه أحمر شبيها بالموالي، فسألته عن قول الله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. حدثنا حسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن تصدق به فهو كفارة له للجارح وأجر المجروح على الله. وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوله وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك. وكفر المين كده وجين الأول كفارة للمجروح، ثاني كفارة للجارح، قول الثاني كفارة للجارح. طيب، فمن عفية ولا فمن عفى وتصدق؟ من عفية وتصدق ولا من عفية وتصدق عليه؟ عفى ديت في آخر سطر في الصفحة. عفى لما أخي شيء. لا. من عفى وتصدق. هديات بور. عفى عنه وتصدق. ولا عفية وتصدق؟ أنا المنتفع سن العفو اثنين الجرح والمجروح، الجرح ينتفع به. نعم. ايه هو الأسف؟ فرض انه هو يعني انا عفوي عنه هو ينتفع به، اين اجره وما زال يغرم؟ انا اجري انا المجروح، انا اجري العفو عن العفو، اجري عن العفو اللي هو المتضرر. هاك انتفع من الله عز وجل بالأسف. هذا الجارح المعتدي اين اجره؟ أجره كونه عفي عنه. نعم. تسقط عنه العقوبة في الدنيا الأخيرة. تقضب بالعفو عند الله عز وجل. الله عز وجل قدم العقوبة والزجر والخطوب ثم أخر العفو. هذا على ليس على سبيل الإلزام، على سبيل الفضل. وإن كان فيه الأولى. والوجه الثاني: حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن زاذان قال حدثنا حرمي يعني ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قول الله: فمن تصدق به فهو كفارة له، قال للمجروح. وروي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوله وأبي إسحاق الأمداني نحو ذلك. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول من جحد شيئا من حدود الله فهو فقد كفر، ومن أقر بها ومن أقر بها ولم يحكم بها فهو ظالم فاسق. قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون. حدثنا الوجه الأول: حدثنا أحمد بن سنان هو صديق قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء رضي الله عنه قوله: فأولئك هم الظالمون. قال: أنزلت اليهود، وروي عن ابن عباس والشعبي والحسن ومقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قوله: فأولئك هم الظالمون. قال: ظلم دون ظلم. قوله: وقفينا. الوجه الأول: حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله: عن أبي مالك قوله: وقفينا يقول أتبعنا. قال الوجه الثاني: قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زاحم قال حدثنا بكير بن عروه عن مقاتل بن حيان قوله: وقفينا يقول بعثنا. قوله تعالى: على آثارهم، وبها مقاتل بن حيان قوله: وقفينا على آثارهم يقول من بعدهم قوله بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. قوله تعالى: واتيناه الإنجيل. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عمران القطان وأبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الإنجيل لثلاث عشرة خالت من رمضان. قوله تعالى: فيه هدى ونور. قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: مصدقا لما بين يديه من التوراة. حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا محاربي عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة قال عن عباد بن منصور عن الحسن: وموعظة المتقين بعدهم فيقوا نقمة الله ويحذرونها فاتقوا. أحسن الله إليه. قوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قال: فأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا بما أنزل الله فيه في الإنجيل، وأمر الأحبار والرهبانين أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة قبل أن ينزل الإنجيل. فكفر من كفر من أهل التوراة والإنجيل بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم: إن عزير بن الله والمسيح ابن الله، وأن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى هو الله، وأن يد الله مغلولة، وأن الله فقير وهم أغنياء، ولو أنهم حكموا بالرجم. عزيرا ولو أنهم حكموا بالرجم والقصاص والجراحات لكانوا كفارا بالله وبتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم على الله الكاذب والبهتان. قوله تعالى: بما أنزل الله فيه. وفي عن مقاتل بن حيان قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قال في الإنجيل: قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. الوجه الأول: أخبرنا أبو يزيد القراطسي فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال: هذا الحكم لكتابه. قال: ومن لم يحكم أيضا من أهل الإنجيل بذلك فأولئك هم الفاسقون. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن عبد الله بن مرة عن البراء أنه قال: فأنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها. والوجه الثاني: حدثنا أبي قال حدثنا أبو زياد قطان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا خبيب بن سليم قال سمعت الحسن يقول انزلت في اهل الكتاب انهم تركوا احكام الله كلها في هذه الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. الوجه الثالث حدثنا الحسن بن ابي الربيع قال انبانا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن زكريا عن الشعبي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون قال انزلت في النصارى. حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله فاولئك هم الفاسقون قال فسق دون فسق وروي عن طاووس مثل ذلك. قال الرابع ذاكر سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ابن جريج عن مجاهد ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون العاصون. اخبرنا ابو يزيد القراطسي فيما كتب الي قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول في قوله فاولئك هم الفاسقون قال الكاذبون. الوجه الخامس حدثني احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون الايات قال نزل في بني اسرائيل ورضي بها لهؤلاء. قوله تعالى وانزلنا اليك الكتاب حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا قال انبانا عمران وابو العوام القطان عن قتاده عن ابي المليح عن واثله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل القران ل24 خلت من رمضان. قوله تعالى الكتاب بالحق أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا عمي قال حدثني أبي عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأنزلنا إليك الكتاب قال فهو القرآن. ومر عمال يقول منكر وملا يقول معلول والله خلينا نكتب له السماعه ولا حاجه العمل يبص دوت عمال يبص دخلناش هنكتب له السماعه ولا حاجه عمال يفرق كده ويفرق كده الكتاب راح يعني ممكن يكون منهم منهم يعني احنا الجوله احنا معانا هنا قط يعني بس بيكتب السماعه كده ها ضيع على النادي فشالوا الكتاب لا ارتاح قوله تعالى مصدقا لا ده انزلنا عن ابن عباس قوله وانزلنا اليك الكتاب قال فهو القران. قوله تعالى مصدقا وبه عن ابن عباس قوله مصدقا قال شاهدا. قوله تعالى لما بين يديه من الكتاب وبه عن ابن عباس قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهو القران شاهد على التوراه والانجيل مصدقا بهما وروي عن قتاده انه قال الكتب التي خلت قبله. قوله تعالى ومهيمنا الوجه الاول حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن سفيان واسرائيل عن ابن اسحاق عن التيمي واسمه اربد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ومهيمنا عليه قال مؤتمنا عليه. وده تميمي اللي اروى ابن عباس اربد بن ميمين قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن قوله ومهيمن عليه قال محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القران وروي عن عكرمه والحسن وسعد بن جبير وعطاء الخراساني انه الامين. الوجه الثاني حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاذ بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله مهيمن عليه قال المهيمن الامين قال القران الامين على كل كتاب قبله وروي عن عطاء الخراساني نحو ذلك وروي عن محمد بن قيس قال القران. والوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن علية عن أبي رجاء أنه قال سألت الحسن ومهيمنا عليه قال مصدقا بهذه الكتب وأمينا عليها. الوجه الرابع حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن ابن عباس قوله ومهيمنا عليه يقول شهيدا وروى عن السدي نحو ذلك قوله تعالى عليه. الوجه الأول به عن ابن عباس قوله ومهيمنا عليه قال كل كتاب قبله وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد في أحد الروايات وعكرمة وعطية وعطاء الخرساني ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ومهيمنا عليه وفي عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ومهيمنا عليه قال مؤتمنا على القرآن قوله تعالى فاحكم بينهم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حاكم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله قال كان مجبورا على أن يحكم بينهم قوله تعالى بما أنزل الله. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فاحكم بينهم بما أنزل الله قال بحدود الله عز وجل قوله تعالى ولا تتبع أهواء هم عما جاءك من الحق. حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فأهواءهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة. الوجه الأول حدثنا أبو سعيد الأسد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله شرعة قال سبيلا وروي عن مجاهد في أحد قوليه والسدي وأبي إسحاق الهمداني وعكرمة والضحاك مثل ذلك. والوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء أحد قوله. والوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله شرعة قال سنة وروي عن الحسن في إحدى الروايات وعطن خرسني مثل ذلك. والوجه الثالث أخبرنا أبو يزيد القراطسي فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله لكل جعلنا منكم شرعة قال دينا قوله تعالى ومنهاجا. قال الوجه الأول حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا واكيون عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ومنهاجا قال سنة وروي عن مجاهد في إحدى الروايات الحسن وعكرمة والسدي والضحاك وأبي إسحاق الهمداني عن الحسن والحسن وعكرمة والسدي والضحاك وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ومنهاجا قال سبيلا وروي عن عطاء الخرسني مثل ذلك. والوجه الثالث حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن قتادة قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال الدين واحد والشرائع مختلفة. حدثنا محمد بن يحيى قال أنبانا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول سبيلا وسنة والسنن مختلفة هي في التوراة شريعة وللإنجيل شريعة والفرقان شريعة يحل الله فيها ما شاء ويحرم ما شاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه والدين الذي لا يقبل غير التوحيد والإخلاص الذي جاء به الرسل قوله تعالى غير التوحيد غيره قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة قال أهل دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى. قوله تعالى ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. حدثنا الحسين بن الحسني أبو معين قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن كثير ما أعلمه إلا فيما آتاكم من الكتاب. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. حدثنا أبو سعيد الأسد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله فاستبقوا الخيرات قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا وبه عن الضحاك قوله إلى الله مرجعكم جميعا قال البر والفاجر. قوله تعالى فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس أنه قال يبعثهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بأعمالهم. قوله تعالى ونحكم بينهم. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا عبد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا في هذه الآية حتى نزلت وأن يحكم بينه بما أنزل الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرع عن سعيد عن قتادة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بعدما كان قد رخص له أن يعرض عنهم إن شاء، فنسخت هذه الآيات التي كانت قبلها. قوله تعالى بما أنزل الله، حدثنا أبو قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله قال بحدود الله. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية في قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله قال في كتابه. قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم، ذكر عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أنه قال قال كعب بن أسيد أو عكرمة عن ابن عباس قال قال كعب بن أسيد وابن صول كعب بن أسد وابن صول صلوبة وعبد الله بن صور صورية شاس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا وشاس بن قيس قال بعضهم بعضهم لبعض قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار أنك قد عرفت أن أحبار اليهود أشوا أن أحبار اليهود أن إنك قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم ومادتهم، وأن إن اتبعناك اتبعك اليهود ولن يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك. فأبى ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى فيهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. الآية. قوله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أخبرنا أبو يزيد فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك قال أن يقول في التوراة كذا، قال وبين له ما في التوراة. قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإن تولوا يعني الكفار. قوله تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أخبرنا أبو يزيد القراطسي فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله لفاسقون يقول لكاذبون. قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون. حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أحمد عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال كانت تسمى الجاهلية العالمية حتى جاءت امرأة فقالت يا رسول الله كان في الجاهلية كذا وكذا، فأنزل الله ذكر الجاهلية. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد قوله أفحكم الجاهلية يبغون يهود. حدثنا أبي قال حدثنا هلال بن الفياض قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قراءة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال كان طاووس إذا سأله رجل أفصل بين ولدي النحل ولا في النحل أفضل بين ولديني ولا ولدي ولديني في النحل أفضل بين ولدين في النحل قرأ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قد تقدم تفسيره. قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأصبغ الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت أنه قال لما حاربت بنو قينقاع تشبث بأميرهم عبد الله بن أبي بن سلول تشبث بأميرهم عبد الله بن أبي بأمرهم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلولة وقادهم وقام دونهم ومشى عبادة بن الصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله من حلفهم. وكان أحد بني عوف بن الخزرج وله من حلفهم مثل الذي له من عبد الله بن أبي فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من حلف الكفار وولايتهم. فقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ إلى الله من حلفك هؤلاء الكفار وولايتهم. قال ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت القصة في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حاكم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن سدي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم قال لما كانت واقعة أحد اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار فقال رجل لصاحبه أما أنا فألحق بأهلك فألحق بدهلك بأهلك بدهلك وال الرقم 6801 أما أنا فألحق بدهلك اليهود فأخذ منه اليهودي أما أنا فألحق بدهلك اليهودي فأخذ منه أمانا وأتهود معه فإني أخاف أن تدال علينا اليهود. وقال الآخر أما أنا فألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فأخذ منه أمانا وأتنصر معه فأنزل الله تعالى فيه ما ينهاهما فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح في غير كتاب التفسير أن علي بن أبي طلحة قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إنها آية الذبائح من دخل في دين قوم فهو منهم. قوله عز وجل ومن يتولهم من منكم فإنه منهم. الآية الأول حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عمر بن سعد الكوفي عن قصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى بني تغلب فكره وقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابغ قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء الشام فقال إنه لا يستطيع أجنب هو قال لا بل نصراني قال فانتهرني وضرب فخذي قال أخرجه منين ما يمشي؟ طيب منين يمشي؟ الراجل الثاني ولا الراجل الأول بقى؟ قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين انه قال قال عبد الله بن عتبة فليتقي احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر قال فظن انه يريد هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض من يتولهم منكم فانه منهم. الرجل الثاني حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمه عن ابن عباس انه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال كل قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وروي عن أبي الزناد نحو ذلك. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإن الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم. قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق الظالمين أي المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على المعصية. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلاف العسقلاني قال حدثنا محمد بن خلاف العسقلاني قال حدثنا أحمد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله الظالمين يعني من أبى أن يقول لا إله إلا الله وروى عن عكرمة وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون. حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأصبغ الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبي قال حدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبارة بن الوليد عن عبارة بن الصمت رضي الله عنه أنه قال فأنزل الله فيهم الذين في قلوبهم مرض يعني عبد الله بن أبي. قوله تعالى مرض. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن سدي قوله فترى الذين في قلوبهم مرض قال الشك. قوله تعالى يسارعون. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي ناجح عن مجاهد قوله يسارعون فيهم قال المنافقون. قوله تعالى فيهم وبه عن مجاهد قوله يسارعون فيهم قال المنافقون في مصانعة اليهود وملاحاتهم أو قال مناجاتهم واسترضاعهم أولادهم إياهم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت أبي يذكر عن عطية قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم قال في ولاية يعني عبد الله بن أبي في ولاية اليهود. حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأصبغ الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبي قال حدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبارة بن الوليد عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال فأنزل الله يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني عبد الله بن أبي لقوله إني أخشى الدوائر. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقول نخشى أن تكون الدائرة لليهود بالفتح حينئذ. قوله تعالى دائرة. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن سدي قوله يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة الدائر والدائرة ظهور المشركين عليهم. قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح وبه عن سدي في قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح فتح مكة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا ياجل بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح قال القضاء. قوله تعالى أو أمر من عنده. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حاكم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن سدي قوله أو أمر من عنده قال والأمر هو الجزية. قوله تعالى فيصبح. ذكر عن سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع ابن الزبير يقول فيصبح الفساق على ما أسر به أنفسهم نادمين. قوله تعالى على ما أسر في أنفسهم نادمين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرع عن سعيد عن قتالة قوله فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين يقول من موادتهم اليهود وغشهم الإسلام وأهله. قوله تعالى ويقول الذين آمنوا الآية. حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جرج عن مجاهد قوله لهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم مع المؤمنين. قوله تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن أبي حماد عن أسباط قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله حبطت أعمالهم يعني بطلت أعمالهم. قوله تعالى من يرتد منكم عن دينه. أخبرنا يوسف بن عبد على قراءة قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن عياش يعني ابن عباس القتباني عن أبي صخر عن محمد بن كعب أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل إليه يوما وعمر يومئذ أمير المدينة فقال يا أبا حمزة آية استهرتني البارحة. قال محمد وما أسهرتني أنا أسهرتني قلت لكم عندهم أسهرت آية أسهرتني البارحة. قال محمد وما هي أيها الأمير؟ قال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال ابن كعب أيها الأمير إنما عن الله بي أيها الذين آمنوا الولاة من قريش. وبه عن محمد بن كعب قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه قال من يرتد عن الحق. حدثنا أبي قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن قال حدثنا عوف عوف بن الحسن والعن عوف عن الحسن قال حدثنا عوف عن الحسن من يرتد منكم عن دينه قال عن الحسن من يرتد منكم عن دينه قال هم الذين قاتلوا أهل الردة من العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الوجه الأول. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا معاوية بن حفص عن أبي زياد الخلقاني الخلقاني عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هؤلاء قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون ثم من تجيبا. حدثنا عمرو بن شبة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياض قال سمعت عياض قال سمعت عياض يحد عياض عياضا قال سمعت عياض يحدث عن الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا الأشعري. حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن محمد بن عمرو عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال ناس من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال أناس قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إنه وعيد من الله أنه من ارتد منهم سنبدل بهم خيرا منهم. الرجل الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر الأودي قال حدثنا واكيع عن الفضل بن دلهم الحسني فسوف يأتي الله له بقوم يحبهم ويحبونه قال هو والله أبو بكر وأصحابه. حدثنا أبو عقيل محمد بن جابر قال حدثنا المحاربي عن جويبر عن الضحاك في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هو أبو بكر وأصحابه لما ارتدت العرب جاء بهم أبو بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام. الرجل الثالث ذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال أهل القادسية. والوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال قوم من سبأ قوله تعالى أذلة. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله أذلة على المؤمنين يعني بالذلة الرحمة قوله تعالى على المؤمنين. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الغمري وسألته يعني أبا صخر عن قول الله أذلة على المؤمنين قال سئل عمر بن عبد العزيز رجلا سأل عمر بن عبد العزيز رجلا عن قوله أذلة على المؤمنين فقال أنتم المؤمنون. قوله تعالى أعزة على الكافرين ذكر عن حجاج عن ابن جرج عن مجاهد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء عليهم. قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي هديم عن ليث عن مجاهد قوله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم قال يسارعون في الحرب قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حدثنا أحمد بن عثمان بن حاكم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسبات عن السدي قوله يؤتيه من يشاء قال يختص به من يشاء قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني إنه من أسلم تولاه الله ورسوله والذين آمنوا. قوله تعالى والذين آمنوا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قلت نزلت في علي قال علي من الذين آمنوا. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص الأبار عن السدي قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال هم المؤمنون وعلي منهم. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال علي بن أبي طالب قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمير قال حدثنا قال الزهري إقامتها أن تصلى الأوقات الخمس لوقتها أن تصلى قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الوجه الأول حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول أن تصلي قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا الفضل بن دكين ابو نعيم الاحول قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمه بن كهيل قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ما هو الاحول؟ الفضل بن دكين ابو نعيم الاحول. الوجه الثاني حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابيه عن عطيه انه قال في عباده نزلت انما وليكم الله ورسوله الايه قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا. حدثنا ابي قال حدثنا ابو الاصبغ قال حدثنا ابو الاصبغ الحراني قال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق قال حدثني ابي اسحاق بن يسار عن عباده بن الوليد عن عباده بن الصامت انه قال نزلت ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وذلك لقول عبادة بن الصامت أتولى الله ورسوله وتبرؤه من بني قينقاع من حلفهم وولايتهم. قوله تعالى فإن حزب الله هم الغالبون. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن صديق قوله فإن حزب الله هم الغالبون. قال ثم أخبرهم يعني الرب عز وجل من الغالب فقال لا تخافوا الدول. من الغالب؟ من الغالب؟ ثم أخبرهم يعني الرب عز وجل من الغالب فقال لا تخافوا الدولة ولا الدائرة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. وبه عن الصديق قوله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قال نهاكم وتقدم اليهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن اسحاق قال محمد بن ابي محمد وكان رفعة بن ديد بن التابوت والسويد بن الحارث قد وكان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد ظهروا للإسلام ونافقا وكان ظاهر الإسلام اثنين ونافقا وك... أظهر أظهر أظهر أظهر الإسلام ونافق وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله فيهما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب. فدخلت خادمه ليلة من الليالي مارة وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله إلى النار. قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي فيما كتب إلي قال سمعت سلامة بن روح بن خالد بن أخي عقيل بن خالد قال عقيل بن خالد قال محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قد ذكر الله الأذان في كتابه فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا الآية. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا الآية. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أبي رافع وعازر وخالد وزيد وإزار بن أبي إزار وأشيع فقالوا عمن تؤمن به من الرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. فلما ذكر عيسى بن مريم جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به. فأنزل الله فيهم قل يا أهل الكتاب هل تنقم منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حاكم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن سدي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يقول ثوابا عند الله قوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وجعل منهم القردة والخنازير موسخت منهم من يهود قوله تعالى القردة والخنازير. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا داود بن الفرات عن محمد بن زيد العبيدي عن أبي الأعيان عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرادة والخنازير هم من نسل اليهود فقال لا إن الله لم يلعن قط قوما فيمسخهم فيكون لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله على اليهود ما مسخهم جعلهم مثلهم. قوله تعالى وعبد الطاغوت. حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال زهير قلت لابن أبي ليلى وعبد الطاغوت فقال وخدم الطاغوت. قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وإذا جاءوكم قالوا آمنا أناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونه أنهم مؤمنون بالذي جاء به وهم متمسكون بضلالاتهم بالكفر فكانوا يدخلون بذلك ويخرجون من عند نبي الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به. أخبرنا محمد بن سعيد العفي فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبي عن ابن عباس قوله وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به فإنهم دخلوا وهم يتكلمون بالحق وتسر قلوبهم الكفر فقال دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قوله تعالى والله أعلم بما كانوا يكتمون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال أخبرنا محمد بن عامر زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق والله أعلم بما كانوا يكتمون أي بما يخفون. قوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان قال اليهود. قوله تعالى يسارعون في الإثم والعدوان. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حاكم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان الإثم الكفر. قوله تعالى لبئس ما كانوا يعملون. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله لبئس ما كانوا يعملون كان هذا في حكام اليهود بين أيديكم. قوله لولا. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاء أبو بن الحارث قال حدثنا بشر بن عبادة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله لولا قال هلا. قوله تعالى ينهاهم الربانيون والأحبار. ذكر يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح قال حدثنا ثابت أبو سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه وسيدنا يعمر ويعمر الله بس اللي في مسلم قال عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن ابي قال خطب علي بن ابي طالب فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس فقال ايها الناس انما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والاحبار فلما تمادوا في المعاصي ولم يمنعهم الربانيون والاحبار واخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان ينزل فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. أخبرنا يزيد القراطسي يزيد فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قال هؤلاء حين لم ينهوا كما قال لهؤلاء حين عملوا وذلك الإركان. قوله تعالى وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون يعني الربانيين بإنهم لبئس ما كانوا يصنعون. أخبرنا أبو يزيد قال أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله لبئس ما كانوا يصنعون قال يصنعون ويعملون واحد. قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة. حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحاكم بن أبان عن كلمة قال ابن عباس وقالت اليهود يد الله مغلولة أي بخيلة. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليثي قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل أمسك ما عنده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وروي عن عكرمة والضحاك نحوه. حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة، قالوا لقد تحمدنا الله بقوله يا بني إسرائيل حتى جعلوا يده إلى نحره وكذبوا. قوله تعالى غلت أيديهم. حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن منيب قال حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحك في قوله غلت أيديهم، يقول أمسكت عن النفقة والخير. قوله تعالى ولعنوا بما قالوا، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن سدي قوله ولعنوا بما قالوا، قال قالوا إن الله وضع يده على صدره فلم يبسطها أبدا حتى يرد علينا ملكنا. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ذكر عن الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة في قوله بل يداه مبسوطتان، قال يعني اليدين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله بل يداه مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء. قوله تعالى ينفق كيف يشاء، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن سدي ينفق كيف يشاء، قال يرزق كيف يشاء. قوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك الآية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس بن يزيد عن سعيد عن قتادة قوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. حملهم حسد محمد صلى الله عليه وسلم والعرب على أن كفروا به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قوله العداوة والبغضاء، قال الخصومات والجدال، قال الخصومات والجدال في الدين، قال الخصومات والجدال في الدين. قوله تعالى كلما أوقدوا نارا. حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل قال حدثنا شبل بن عباد قال حدثنا شبل بن عبد عباد قال حدثنا شبل بن عباد عن ابن ابي نجيح عن مجاهد كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، يقول كلما مكروا مكرا اطفا الله النار والمكر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس عن يزيد قال حدثنا العباس عن يزيد عن سعيد عن سعيد عن قتادة قوله كلما اوقدوا نارا للحرب قال اليهود. قوله تعالى للحرب. حدثنا الحجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله نارا للحرب حرب محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أطفأها الله، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يقول كلما أجمعوا أمرهم على شيء فرقه وأطفأ حرهم ونارهم وقذف في قلوبهم الرعب. ذكر عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن في قوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، قال كلما اجتمعت السفلة على قتل العرب أذلهم الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلن تلقى اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهله، لقد جاء الإسلام حين جاء وهم تحت أيدي المجوس أبغض خلقه نقمة وتصغيرا بأعمالهم أعمال السوء. قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا، الآية به عن قتادة قوله ويسعون في الأرض فسادا. وبه عن قتادة قوله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، أولئك أعداء الله اليهود. بالأمر قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا، به ذكر عن قتادة ولو أن أهل الكتاب آمنوا قال آمنوا بما أنزل. قوله تعالى واتقوا، وبه عنه وبه عنه عن خطاياه. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ما حرم الله لكفرنا عنهم سيئاتهم. قوله تعالى لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير النكري الدورقي قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله العبدي قال حدثنا رياح القيسي قال سمعت مالك بن دينار يقول جنات النعيم بين جنان الفردوس وبين جنات عدن وفيها جواري خلقن من ورد الجنة. قيل فمن يسكنها؟ قال الذين عملوا بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني والذين انثنت أصلابهم من خشيتي وعزتي إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب. قوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. ذكر عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه للمدينة أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا هشام عن أبي نجيح عن المجاهد ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أما إقامتهم التوراة والإنجيل فالعمل بهما. قوله تعالى وما أنزل إليهم من ربهم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وما أنزل إليهم من ربهم يعني ما أنزل إليهم الفرقان. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي وما أنزل إليهم من ربهم يقول لو عاملوا بما أنزل إليهم مما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لا أكلوا من فوقهم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا أكلوا من فوقهم يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا. وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى ومن تحت أرجلهم الوجه الأول وبه عن ابن عباس ومن تحت أرجلهم يعني تخرج الأرض بركاتها. وروي عن سعد بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا محمد بن عمر الطائي قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي في قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال عين زارعين ولا أشقياء. فوقهم تحت أرجلهم ديت يعني طب من فوق يزرع ولا يتعب ولا طب من فوق يا سيدنا ده السماء طب من تحت شجر ما هو المطر يخرج ما في الأرض لعلها الذهب والفضة أرجلهم ما هو الزرع هيطلع من فوق يبقى مش ما اختلفناش يعني هيطلع ما مش لما ينزلش من فوق مش هيطلع لتحت هو يعني أكلوا من فوقهم من تحت أرضهم المطر الذي بسبب أو ما يخرج من باطن الأرض ولا من فوقهم من الأشجار وتحت أرضهم من ذلك. قوله منهم أمة مقتصدة الوجه الأول. حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول تفرقت بنو إسرائيل على ثلاث فرق في عيسى فقالت فرقة هو الله وقالت فرقة هو ابن الله وقالت فرقة هو عبد الله وروحه وهي المقتصدة وهي مسلمة وأهل الكتاب. الوجه الثاني أخبرنا العودي فيما كتب إلي قال حدثنا ابن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي منهم أمة مقتصدة المؤمنة. والوجه الثالث أخبرنا أبو يزيد القراطسي فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله تعالى أمة مقتصدة قال المقتصدة أهل طاعة الله وهؤلاء أهل الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة منه أمة مقتصدة يقول على كتابه وأمره. قوله تعالى وكثير منهم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكثير منهم يهود ساء ما يعملون. قوله تعالى ساء ما يعملون. حدثنا محمد بن يحيى شفنا 878 63 وبه عنه قتادة حدثنا العباس محمد بن يحيى قال حدثنا العباس عن يزيد عن سعيد صفحة 63 شمال تحت 78. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس عن يزيد عن سعيد. ما سمعتها برضه وانا مش داخله وداني. قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا هشام بن عبد بن ابي نجيح عن مجاهد وكثير منهم يهود ساء ما يعملون. قوله تعالى ساء ما يعملون. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قال ثم اكثر القوم فقال وكثير منهم ساء ما يعملون. قوله تعالى يا ايها الرسول. قرات على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زحم قال حدثنا ابو كير بن عروف بن مقاتل بن حيان قوله يا ايها الرسول قال يقول يا محمد. قوله تعالى بلغ ما انزل اليك من ربك. حدثنا ابي قال حدثنا عثمان بن خرزاذ قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا علي بن عابس عن الاعمش وابي الجحاف عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نزلت هذه الايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قرات على محمد قال حدثنا محمد قال أنبأنا محمد عن بكر بن عروف عن مقاتل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يقول بلغ ما أرسلت به يحرضه على أن يبلغ الرسالة عن ربه. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه أنه قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إننا سنيأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألم تعلم أن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. قوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالتي. حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد أنه قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال يا ربي كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي. فنزلت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قوله تعالى الله يعصمك من الناس ألا الوجه الأول. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل على ذات الرقيع بأعلى نخل فبينما هو جالس على رأس بئر قد دل رجليه فقال الوارث من بني النجار لا فقال الوارث من بني النجار لا أقتلن محمدا. فقال له أصحابه كيف تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك فإذا أعطنيه قتلته به. قال فأته فقال يا محمد أعطني سيفك أشيمه فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده رعدت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الوجه الثاني حدثنا إبراهيم بن مردوك البصري ونزيل مصر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن الجريري عن عبد الله عن عبد الله بن شقيق عن عائشة عن الجريري عن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله والله يعصمك من الناس. أخبر الله نبيه أنه سيكفيه الناس ويعصمه منهم وأمره بالبلاغ. قوله تعالى من الناس قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله والله يعصمك من الناس، يعني من حوله من العرب كلها، إنهم لا يصلون إليك. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وحدثني محمد بن أبي محمد قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن جارية وسلم بن مشك بن ومالك بن الضيف والصيف ورافع بن حريملة سلم بن مشك مالك فقالوا يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها حق من الله؟ قال بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس. فبرئت من أحد من أح إحدى فبرئ فبرئت من إحداثكم فبرئت من يقال فبرئت من إحداثكم. فقالوا فإنا نأخذ ما في أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء الآية. قوله تعالى حتى تقيموا أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه قال حدثنا أصبه قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله حتى تقيموا تعملوا بما فيه. قوله تعالى التوراة والإنجيل وبه قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله التوراة والإنجيل قال التوراة التي أنزلت على اليهود والإنجيل الذي أنزل على والإنجيل التوراة التي أنزلت على اليهود والإنجيل على النصارى على عيسى ابن مريم عليهما السلام. قوله تعالى وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد قال حدثنا مهران عن أبي سنان عن ليث عن مجاهد حتى تقيموا التوراة والإنجيل وأنزل إليكم من ربكم قال ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه قال حدثنا أصبه قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله وما أنزل إليكم من ربكم قال القرآن. قوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل الآية بيض عن أبي روك عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فلا تأس ولا تحزن يعني السدي نحو ذلك. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا ألا يألوج له حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن الطاهر عن القاسم عن مجاهد قال الصابئين بين النصارى والمجوس الصابئين منزلة بين اليهود والنصارى. شوف الآن الآن شوف الآن قد شوف الآن عامل إيه تمام اقرأ اقرأ. قال وجه الثالث حدثنا الحجاج بن حجر قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقوم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والصابئين بين المجوس واليهود لا دين لكم. الوجه الرابع حدثنا أبي قال حدثنا أنا مش عارف الصوت يبقى ضعيف ساعة ما إيه أرن على أي رقم مثلا يروح الصوت قال حدثنا طيب الصبيين بين المجوس واليهود الذين لهم. الوجه الرابع حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العظمي قال حدثنا شيء عن مفرد أنه قال كنا عند الحكم فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه يقول في الصبيين إنهم كالمجوس فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ ودنكو عجبك ولا ايش؟ ما عندناش حاجه لسه عامل شغال قوي يعني صار شغال يا جماعه لو بعت شويه ما دام اسمه خلاص بسم الله ها ده كان بعيد انا كنت هناك مش عارف ايه هو برين والكلام ده عدي عدي ما دام تسمع خلاص. الوجه الخامس حدثنا الحسن بن ابي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتاده قال الصابئون قوم يعبدون الملائكه ويصلون الى غير القبلة التي ويقرؤون الزبور. الوجه السادس اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءه قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد عن ابيه انه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثا وهم يومئذ بالنبي وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمين كل يوم 5 صلوات. الوجه السابع أخبرنا أبو عبد الله الطيراني فيما كتب إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه أنه قيل له وما الصابئون قال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. الوجه الثامن حدثنا عيسى بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية أنه قال الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ورؤيان السدي نحو ذلك. قوله تعالى وعمل صالحا حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال الأعمال الصالحات الله أكبر والحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله. قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن وكر قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون الموت. قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيعة عن أبي العالية قوله ميثاق بني إسرائيل قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره. قوله تعالى وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول الآية. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط عن السدي ولقد جاءهم رسول قال لما جاءه محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة وخاصموه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رد عليهم من التوراة وعلى الإنجيل الذي أحدثه الله إليهم ثم ذكر كفرهم بذلك كله ثم قال كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة. الوجه الأول حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحسبوا ألا تكون فتنة يعني حسبوا ألا يكون شرك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن في قوله وحسبوا ألا تكون فتنة قال بلاء. حدث أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله وحسبوا ألا تكون فتنة يقول حسبوا ألا يبتلوا. قوله تعالى فعموا وصموا. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسواق عن السدي قوله وحسبوا ألا تكون فتنة يقول حاسبوا ألا يبتلوا. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شعبة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فعموا وصموا قال يهود. قوله تعالى فثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الآية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الوليد بن العباس بن الوليد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة قوله ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم يقول كلما عرض لهم بلاء ابتلوا به هلكوا. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى قوله وربكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق أنه قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله اعبدوا أي وحدوا ربكم. قوله تعالى إنه من يشرك بالله لا يحدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الصادقة بن موسى عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدواوين يوم القيامة ثلاثة ديوان لا يغفر الله وديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يدعو الله لشيء فأما الديوان الذي لا يغفره لا يغفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به أما الديوان الذي لا يغفر فإن الله لا يغفر أن يشرك به وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لا الوجه الأول حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة وكذبوا حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن عبد الله بن كثير إن أنه سمع مجاهدا يقول تفرقت بنو إسرائيل ثلاثة فرق في عيسى عليه السلام فقالت فرقة هو الله وقالت فرقة هو ابن الله وقالت فرقة هو عبد الله وروحه وهي المقتصدة ومسلمة أهل الكتاب أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباق عن السدي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالت النصارى إن الله هو المسيح وأمه فذلك قوله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسن السنجاني قال حدثنا سعيد بن الحاكم بن أبي مريم قال حدثنا المفضل قال حدثني أبو صخر في قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال وقول اليهود عزير بن الله وهو قول النصارى المسيح ابن الله فجعلوا لله تبارك وتعالى ثالثا فجعلوا الله تبارك وتعالى ثالث ثلاثة حدثنا عبد الله بن هلال الدمشقي الرومي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال أبو سليمان الدارني يا أحمد والله ما حرك ألسنتهم بقولهم ثالث ثلاثة لله إلا هو ولو شاء لأخرس من ألسنتهم قال عزولي يعني الله عز وجل خلق ذلك فيهم يعني حرك ألسنتهم يعني هذا قدر قبول. قوله تعالى لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيعة عن أبي العالية قوله عذاب أليم قال موجع قوله أفلا يتوبون حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن موسى الطرسوسي قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعته الفضيل يقول قول العبد أستغفر الله قال تفسيرها أقلني قوله وأمه صديقة حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه قال المسيح الصديق قوله تعالى أن يفكون حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جبن الحارث قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أن يفكون قال كيف يفكون وروي عن أبي مالك مثل ذلك قوله تعالى ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا حدثنا أبي قال حدثنا أبو ضيف قال حدثنا شبل عن ابن أبي ناجح عن مجاهد ضرا ولا نفعا قال ضرا ضلالة حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق السميع أي سميع لما يقولون وبها محمد بن إسحاق العليم أي عليم بما يخفون قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق الوجه الأول حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا الوليد عن خليد عن قتادة في قوله لا تغلوا في دينكم يقول لا تبتدعوا الوجه الثاني أخبرنا ويزيد القراطيسي فيما كتب إليه قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق قال الغلو فراق الحق وكان مما غلوا فيه أن دعوا لله صاحبة وولدا حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الربيع بن أنس أنه قال وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان فقال إنما تركب أثما أو أمرا قد عمل به قبلك فلا تحمد عليه ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه وأجبر الناس عليه ففعل ثم تذكر من بعد فعله زمانا فأراد أن يموب يموت في الأصل يموت يموب ولا يؤوب ولا يتوب عندي بالميم يتوب. فخلع سلطانه وملكه وأراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياما فوتي فقيل له لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى يتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على ضلالة فكيف لك بهداهم فلا توبة لك أبدا. ففي سمعنا وفي أشباه هذه لا تقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدث فيما كتب إليه قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أسباث عن السدي قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا أتبعهم. قوله تعالى وضلوا عن سواء السبيل. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء عن ابن ناجح عن مجاهد قوله وضلوا عن سواء السبيل قال هم يهود. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إليه قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله وضلوا عن سواء السبيل قال عن عدل السبيل. قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الأمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن علاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على ذنب نهاه عنه تعزيرا فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيلا وخليطا وشريكا وفي حديث هارون وشريبه. ثم اتفق في المتن فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولا تأخذن على يدي المسيء ولا تأطرنه ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض أو لا يلعننكم نونين أو لا يلعننكم كما لعنهم واسي يقول يا أبي سعيد أو لا يلعننكم ادغم الثلاث نونات في بعض. قوله تعالى على لسان داود وعيسى بن مريم نقصد النون الأولى هي نون الفعل والنون الثانية هي نون التوكيد والفعل هنا واجب التوكيد بالنون. قوله تعالى على لسان داود وعيسى بن مريم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود يعني لعنوا في الإنجيل على لسان عيسى بن مريم ولعنوا في الزبور على لسان داود. أخبرنا محمد مسعد بن عطية فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم قال لعنوا بكل لسان على عهد موسى في التوراة ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل ولعنوا على عهد داود في الزبور ولعنوا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في القرآن. حدثنا محمد بن عمار بن حارث الرازي وقال حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن حسين عن أبي مالك الغفاري في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم يقول لعنوا على لسان داود فصاروا ثلاثة ولعنوا على لسان عيسى بن مريم فصاروا خنازير وروي عن مجاهد نحو ذلك قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وذلك ثالث مرة يحصل فيها خطأ في الإسناد ده الوليد بن عباس بن الوليد بن العباس بن الوليد والثانية العباس بن يزيد ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اجتانبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك قبلكم من الناس. قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم يا سيدنا هم خدوا خد نص اللي في الشملة وخرج عليه حد يكلمهم صح كلمهم حاضر. قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يحدث أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال كانت معصيتهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جابر بن حارث قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس لبئس ما قدمت لهم أنفسهم قال أمرتهم. قوله تعالى أن سخط الله عليهم. حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن عليم عن الأعمش بإسناده بإسناد ذكره قال معشر المسلمين إياكم والزنا فإن فيه ستة خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر. وأما التي في الآخرة فإنه يوجب السخط السخط من الله وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفس من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقان بن أبي ناجح عن مجاهد قوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي المنافقون. قوله ولا تجدن أقربهم مودة الآية. وفي عن مجاهد ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة وروي عن عطاء نحو ذلك. حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الرملي. إبراهيم بن حمزة الرملي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال أممي قال حدثنا ضمرة قال أحدى قال حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه أنه قال ما ذكر الله به النصارى من خير فإنما يراد به النجاشي وأصحابه. قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذكره أبي. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا نضير بن زياد القطائي مش عارف إيه عندي قطائي قال حدثنا صلتني الدهان عن حامية بن رياب إنه قال سمعت سلمان اسناد عايز ترجع كله قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بأن منهم قسيسين قال هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيها. قال سلمان وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين فأقراني ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. حدثني أبي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. قال أصحاب النجاشي بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فقرأ عليهم ياسين فبكوا وقالوا نعرف والله فنزلت فيهم. حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا البراء بن يزيد قال سمعت الحسن في قوله ذلك بأن منهم قسيسين قال علماؤهم 1 2 3 إيدي سقط من طاء مش قال قوله ورهبانا. حدثنا يحيى بن عبدك دي مش موجودة في المطبوع. حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا قال كانوا نوايت في البحر وأما الملاحون فأسلموا. شغالين ايه في البحر نويت. قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا البراء بن يزيد قال سمعت الحسن في قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا قال علماؤهم وفقاؤهم. قوله تعالى وأنهم لا يستكبرون أخبار على أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله وأنهم لا يستكبرون قال بعث النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا سبعة قسيسين وخمسة رهبانا ينظرون إليه ويسألونه فلما لقوه فقرأ عليهم ما أنزل الله بكوا وآمنوا فأنزل الله فيهم وأنهم لا يستكبرون. قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع قالوا ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام يؤمنون به وينتهون إليه فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فصدقوا وآمنوا به وعرفوا الذي جاء به أنه الحق من الله فأثنى عليهم كما تسمعون قوله ترى أعينهم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي فلما دخلوا عليه قال تعرفون مما أنزل إليكم قالوا نعم قال اقرأوا فقرأوا وهنالك منهم قسيسون ورهبان وسائر النصارى فجعلت طائفة كلما أقربوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثني سلامة بن روح عن عمه عقيل بن خالد عن عمي عقيل أنه قال حدثني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن عروة بن الزبير أنهم قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابا إلى النجاشي فقدم على النجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين ثم أمر جعفر بن أبي طالب فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت عينهم من الدمع فهم الذين أنزل الله فيهم ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إلى قوله ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين موجودين دلوقتي ختم على قلوبهم حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح بس إحنا نبكي بس قال حدثنا منصور بن أبي المزاحم قال حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن سالم عن سعيد أنه قال نزل في أصحاب النجاشي الذين أسلموا وكانوا 70 رجلا فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا فذلك قوله ترى عيونهم تفيض من الدمع حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حد سمعت هشام عمرو بن علي الأولاني عمرو بن علي قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع وقوله يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين نزلت هذه الآية وقولهنا حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سمعنا عن إكرام عن ابن عباس فاكتبنا مع الشهيدين قال أمتي محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زيدة قال حدثنا إسرائيل عن سمك عن إكرمة عن ابن عباس يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قال مع محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أنهم قد بلغوا قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع وأن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين قال القوم الصالحون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللهم اجعلنا معهم في الجنة قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار حدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق أنه قال عبد الله رضي الله عنه أنهار الجنة تفجر من جبل مسك حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك تجري من تحتها الأنهار يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها قوله تعالى خالدين فيها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جوير أو عكرمة أو عكرمة عفوا عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال إن فيها يخبرهم أن ثواب مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الوجه الأول حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عثمان بن سعيد أنه قال أخبرني عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء وإني حرمت علي اللحم. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة في الثوب. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. طيب ابن مسعود يستدل بذلك على جواز متعة. قال حدث عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم ولا هو يقول لا تحرموا الطيبات يعني الزواج عموما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنا وأنكع النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. وروي عن أبي مالك الغفاري أن هذه لا تنزلت في عثمان بن مظعون وذكر نحوه. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن حارث عن عمرو بن شرحبيل أنه قال جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله رضي الله عنه قال إني حرمت فراشي فتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى آخر الآية. والوجه الثاني حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال كنا عند عبد الله فجاء بضرع فتنحى رجل فقال له عبد الله ابنه فتنحى رجل فقال له عبد الله ادنو هو جماعة ده رجل واحد قال إني حرمت أنا أكله. فقال عبد الله إذن فأطعم وكفر عن يمينك ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الوجه الثالث حدثنا أنس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني هشام بن سعيد أن زيد بن أسلم سعد هشام بن سعيد قال أخبرني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدث وأن عبد الله بن رواحة أضاف وضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفه انتظارا له. فقال لامرأته حبست ضيفي من أجله هو حرام هو علي حرام. فقالت امرأته علي حرام. قال الضيف هو علي حرام. فلما أولى ذلك وضع فلما أولى ذلك وضع يده وقال كلوا بسم الله. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم. ثم أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فكفرت يمين لو قال المرأتي أنت علي حرام لم يكن ظهر أمي حرام زي أمي أختي من الظهار لازم الظهر والبطن عضو يعني عضو من الأعضاء ما ذكرش عضو من الأعضاء أنت عليها حرام تحريم من الحلال ولا يؤخذ بمقصده تحريم كفرت يمين. قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حدثنا سعيد بن أبي زيد كاتب الفريابي قال حدثنا الفريابي عاجنا قال حدثنا سفيان عاجنا قال حدثنا سفيان بن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا لا نستقصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حدثنا أبي قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا جرثومة قال سمعت قتادة قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال من حرم حلال الله فقد أحل حرامه ليس بينهما حرف انحراف يعني التغيير. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا إسباط بن عيسى الصديق قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يقول لعثمان بن مضعون لا تجب نفسك فإن هذا الاعتداء الاعتداء. أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري ولا عنبري قال أخبرنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري فيما كتب إليه قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا ثابت أبو زيد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن الحسن ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال لا تعتدوا إلا ما حرم الله عليكم. أخبرنا عمرو بن ثوري القيساري فيما كتب إليه قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الحسن في قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال لا تعتدوا ما نهاكم الله عنه. قوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يقول واعتدوا منكم أن تحرموا أحللت لكم والله لا يحب ذلك. وبها مقاتل بن حيان قوله وكلوا من ما رزقكم الله على لم طيبا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان ورهط من أصحابه فقال إن في دين التزويج وأكل الطعام وشرب الشراب فخذوا بما افترض الله عليكم من الصيام والصلاة. قوله تعالى واتقوا الله الآية 7000. حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق واتقوا الله أي أطيعوا الله. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الوجه الأول حدثنا هارون بن إسحاق الأمداني وقال حدثنا عبد المسلمين عن شاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أنه قال كانت عائشة تقول إنما اللغو في المزاحة والهزل. وهو قول الرجل لا والله وبلا والله فذلك لا كفارة فيه إنما فيما عقد عليه قلبه مثل أن يفعله ثم لا يفعله. وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد أقواله والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعطاء والقاسم محمد ومجاهد في أحد قوليه وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري نحو ذلك. والوجه الثاني وهو أحد قول عائشة دمع اللفات. والوجه الثاني قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني الثقة عن ابن شهاب عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتأوب ما فيش الوجه الثاني ولا كانت تتأول هذه الآية يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وتقول والشيء يحلف علي أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ده وجه ثاني أحد قول عائشة الترتيب صح في الكلام أحد قول عائشة نعم ما فيش رقم أصلا. والوجه الثاني وواحد قول عائشة رضي الله عنها قرئ على يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن أبي قال أخوني ثقة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وتقول والشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. وروي عن أبي هريرة بن عباس في عهد قوله وسلم بن سار وسعيد بن جبير ومجاهد بن إبراهيم النخعي في عهد قوله والحسن وزرارة بن أوفى وأبي مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله وعهد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول وطاووس وقتادة ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس وربيعة ويحيى بن سعيد نحو ذلك. وقد روي عن عائشة القولين في حديث واحد قولان. حدثنا أبي عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء النبي ربيعه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت هو قوله لا والله ولا والله وهو يرى انه صادق فلا يكون كذلك. والوجه الثالث حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عقبه بن خالد عن عقبه عن ابي بشر عقبه بن خالد عن عقبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم قال هو الرجل يحلف على المعصيه يعني الا يصلي ولا يصنع الخير. والوجه الرابع حدثنا الحسن بن ابي ربيعه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدث قال هشيم قال هشيم اخبرني المغيره عن ابراهيم انه قال هو الرجل يحلف على شيء ثم ينسى. والوجه الخامس اخبرنا ابي قال بلغني عن يحيى بن ايوب عن ابن العجلان عن ابن عجلان وعن ابن حارث عن زيد بن اسلم لا يؤاخذكم الله الا في ايمانكم قال وقول الرجل اعمى الله بصري الا ما فعل كذا وكذا اخرجني الله من مالي ان لم اتك غدا فهو هذا. والوجه السادس اخبرني ابي قال حدثنا ابو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثني ابو بشر ابو بشر عن سعيد بن جبير قال حدثني أبو هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن أنه قال له اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وروي عن سعيد بن جبير نحوه. والوجه السادس حدثنا علي بن حسن السنجاني قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس إن أنه قال له اليمين أن تحلف وأنت غضبان. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم الوجه السابع نعم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم حدثنا علي بن الحسين حسن السنجاني ولكن يؤاخذكم وفي المجلد الثاني بما حققتم زي دي كمل الايه ولا ايه الزنجاني الحسن قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم قلت وقول الرجل لا والله وبلا والله قال لا ولكنه تحريمك ما أحل الله لك فذلك الذي يؤاخذك الله بتركه وكفر عن يمينك. سورة المائدة لا كم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح لا كم عن مجاهد عن مجاهد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال ما تعمدتم. وروي عن عطاء نحو ذلك حدثنا عن عباس بن الوليد قال أخبرني ابن شعيب يعني محمد بن شعيب بن ثبوت قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عن عطاء بن أبي مسلم أنه قال أن ما عقدتم الأيمان فيقال ما عزمتم على وفاء به قال أبو محمد يعني قوله تعالى فكفارته حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن وكير قال حدثني عبد الله بن العاد قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فكفارته يعني اليمين العمد الكذب اطعام 10 مساكين. قوله تعالى اطعام 10 مساكين الوجه الاول حدثنا محمد بن اسماعيل الرحمسي قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن عمرو بن ورثه عن عبد الله بن سالمه عن علي رضي الله عنه أنه قال في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة. وروي عن عمر وعائشة ومنصور بن مهران ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير والحاكم وأبي مالك والضحاك وقتل المحيان ومكحول وبقي كلابة نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس إن أنه قال مدا من بر يعني لكل مسكين وريعه إدامه. وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسليمان بن ياسر وابي سلمة وسعيد بن مسيب وقاسم وسالم بن مجاهد وعطاء وعن كلمة الزهري والحسن وجابر بن زيد ومحمد بن سيرين نحو ذلك. قوله تعالى من أوساطي الوجه الأول حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كريم قال حدثني عبد الله بن العاث قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله ونعو السافي يعني من أعدل. وروي عن ابن عباس وعن كلمة نحو ذلك. الوجه الثاني أخبرنا العباس بن الوليد بن مزياد قراءة قال أخبرنا ابن شعيب قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه قوله في من أوساطي قال من أمثل قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوجه الأول: حدثنا أبو سعيد وشهد قال حدثنا أبو خالد أخبر عن حجاج عن حسين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال: تغديهم وتعشيهم. والوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشعري قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: خبز ولبن، خبز وسم. حدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سليم عن عاصم الأحول عن رجل يقال له عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أوساط ما تطعمون أهلكم. قال: الخبز واللحم، والخبز والسمن، والخبز واللبن، والخبز والزيت، والخبز والخل. حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله: من أوساط ما تطعمون أهلكم. قال: الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمه الخبز واللحم. وروي عن مكحول نحو ذلك. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قراءة نقرأه. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أنه قال: قال ابن عباس: كان رجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعة. فقال الله تعالى: من أوساط ما تطعمون أهليكم الخبز والزيت. الوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن سليمان بن مغيرة أنه قال: سألت سعيد بن جبير: من أوساط ما تطعمون أهليكم؟ قال: كان أهل المدينة يقولون: الصغير على قدره والكبير على قدره، ويأمرون بالوسط. والوجه الرابع: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه: من أوساط ما تطعمون أهليكم؟ قال: من عسرهم ويسرهم. قوله تعالى: أو كسوتهم. الوجه الأول: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه أنه قال: سألت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن قوله أو كسوتهم. قال: لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم. قال: سوة قلتم قد كسوا. والوجه الثاني: حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيعة ومروان بن جعفر بن سعد بن سمرة قال حدثنا معتمر عن برد عن نافع عن ابن عمر: في الكسوة ثوب أو إزار. حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أو كسوتهم. والكسوة عباءة لكل مسكين أو شملة. وروي عن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وابراهيم وجابر بن زيد وطاووس والحسن في احدى الروايات وعطاء القلنسوة والشراء والجورب والقفاز. وهذه ليست كسوة. الكسوة ما يكسو. لكن الاخرى كساه قلنسوة. بس قلنسوة بتاع الامير يا قلنسوة هيروح يفكها بطمين ثلاثة شوية صحيح. تبرأ أسار وعطاء وعكرمة مجاهد وسدي ومكحولين وأبي جعفر ومقاتل بن حيان والحاكم وعبدة بن أبي لبابة أنهم قالوا ثوب. والوجه الثالث: حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن أبا موسى كسي ثوبين من معقد البحرين ولا كسى. وروي عن سعيد بن مسيب في قوله في أحد قوليه والحسن في أحد قوليه نحو ذلك قال ثوبين. قوله تعالى: وتحرير رقبة. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن كريم قال حدثني بن عياط قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: أو تحرير رقبة، يعني ما كان صغيرا أو كبيرا من أهل الكتاب فهو جائز. قوله تعالى: أو حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار. حدثنا أسير بن عاصم قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان. لا أو فيها تفوت. يعني نسوي بين من أعتق رقبة ومن أطعم عشرة. حكمة رب. كثير على زراعة التخار. في البوم مخير. مع العز. حلم مخير مع العز. قال حدثنا أسيد معاصم قال حدثنا حسين وحسن قال حدثنا سفيان وعن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: كل شيء في القرآن أو فهو مخير، فإذا كان فمن لم يجد فهو الأول فالأول. حدث وروي عن عكرمة ومجاهد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والضحاك وقدر بن حيان نحو ذلك قوله تعالى فمن لم يجد حدثنا ابو زرار قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن رائع قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فمن لم يجد يعني ولم يجد شيئا من هذه الثلاثه قوله تعالى فصيام ثلاثه ايام من الوجه الاول حدثنا ابو سعيد بن جبير قال حدثنا عفص بن غياث عن حجاج عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص خوص عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه انه كان يقرا كل شيء في القران متتابعات حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلم بن عطاء عن من سمع ابا هريره يقول انما صوم على من لم يجد حدثنا ابو زرعه قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن رياض قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله فصيام ثلاثه ايام يعني خلياص ثلاثه ايام في قراءه ابن مسعود متتابعات وروي عن ابي بن كعب والنخعي نحو ذلك والوجه الثاني حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطبعي قال حدثنا عشيه هشيم عن حجاج انه قال سالت عطاء بن ابي رباح عن تفريق قضاء الايام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين فلم ير به بأسا قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن الهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد قوله ذلك يعني الذي ذكر من الكفارة وبه عن سعيد قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم يعني اليمين العمد إذا حلفتم قوله تعالى واحفظوا أيمانكم وبه عن سعيد بن جبير قوله واحفظوا أيمانكم يعني لا تعمدوا الأيمان الكاذبة قوله تعالى كذلك ويا سعيد قوله كذلك يعني هكذا يبين الله لكم قوله تعالى يبين الله لكم الآية ويا سعيد قوله يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يعني ما ذكر من كفارة لعلكم تشكرون ويا سعيد قوله لعلكم يعني لكي قوله تعالى تشكرون حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق لعلكم تشكرون أي فاتقوني فإنه شكر نعمتي. بعض الناس والتمكين هذا المجلس 28 9